صحيح ان الانسان اللي بيعتمر بيتحسب له الخطا بخطئين، والانسان او السيئه بسيئتين، والانسان اللي هو ما بيعتمرش بيتحسب له الخطا بخطا واحد. انا بس يمكن يكون ده مفهوم سؤالها، يمكن يكون كده ما فهمتوش كويس، لكن انا عايز اقول ان الذنب الواقع في البلد الحرام ليس عقابه كذنب وقع في بلد حلال، والذنب الواقع في شهر حرام ليس عقابه كذنب وقع في شهر حلال، لأن ربنا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم اللي هي الأربعة أشهر الحرم، ذلك الدين القيم لذي القعدة ذي الحجة والمحرم ورجب، الأربعة دول فلا تظلموا فيهن. قال بعض أهل العلم أن المراد بقوله فلا تظلموا فيهن يعني ما تظلموش في الأربعة أشهر دولك أنفسكم، طب تظلموا نفسكم بعد كده؟ قال لك لا، وإنما جاء التنصيص على الامتناع عن ظلم النفس في هذه الأشهر الحرم، وذلك تحريما لهذه الأشهر، وذلك تعظيما لهذه الأشهر ولمكانة هذه الأشهر. الإمام الشافعي قال طب خلاص، وبناء على ذلك هو قاس على ذلك في احد قوليه، قال طب خلاص حتى لو واحد قتل واحد في شهر من الاشهر الحرم يبقى مش يلزمه ديه مغلظه، ما ينفعش قتل خطا يعني، ما ينفعش يطلع ديه حاجه واحده بس، انما يطلع ديه وتلت. ليه؟ قال لك لانه قتله في شهر حرام وربنا قال فلا تظلموا فيهن انفسكم. كذلك البلد الحرام زي مكه، مكه بلد حرام، فلا يجوز للانسان ان يقع فيها في خطا او ان يرتكب فيها ذنبا او ان يفعل ذنبا، لان الذنب الواقع في مكه يختلف تماما عن الذنب الواقع في بلدة أخرى في القاهرة مثلا. فالذنب الواقع في مكة لأنها بلد حرام لعل هذا الذنب يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك ينبغي أن الإنسان يحافظ على حرمة هذه البلاد التي حرمها الله سبحانه وتعالى. بتقول يا شيخ في ابن خالي وأخي أخوه بالرضاعة، هل يجوز أتجوز بنت ابن خالي؟ طبعا المسألة كده ما تنفعش بهذه الكيفية ولا بالطريقة، إنما احنا بنقول ايه السؤال، نقول ايه، نقول مثلا ان انا رضعت من فلانة ينفع اتجوز بناتها؟ لا. طب فلان رجع رضع من امي ينفع اتجوز اخواتي انا البنات؟ لا. خلاص كده، وهكذا قيس على هذا. يبقى اذا لو رضع رجل من امرأة فهذه المرأة تحرم عليه، وجميع بناتها يحرمن عليه، وجميع بنات بناتها يحرمن عليه، واصبح هو اخ لهؤلاء البنات قولا واحدا ينطبق عليه ما ينطبق على الاخرين، لما جاء في السنة ما يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع، يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع، الاثنين زي بعض بالضبط. يعني انت لو رضعت من واحده من ثدي امراه فهذه المراه هي امك وكل اخوانها وكل بناتها وكل اخواتها صاروا كذلك، كل اخواتها يبقوا خالاتك، كل بناتها يبقوا اخواتك، كل بنات بناتها يبقوا كذلك اخواتك، وهكذا على هذا السبيل. وانت تعملي الكلام ده، فعشان كده انا بسال. يبقى هنا ادي مساله، لا انا لو في مثلا هقول مثال، محمد ده له اخ اسمه احمد، وبعدين محمد ده رضع من واحده، الواحدة دي مثلا لها بنت، فمحمد ده أصبحت بنت الست دي محرمة عليه، لكن لو أحمد عايز يتجوزها ينفع يتجوزها، ينفع أن أحمد يتجوز أخته. ليه؟ لأن هو مرضعش. يبقى يشترط للطرفان اللذان يريدان أن يتزوجا أن يكون كل منهما لم يجتمع على ثدي واحد، يعني ما يكونش هو رضع من أمها أبدا ولا هي رضعت من أمه أبدا، غير كده ما فيش. وهذه السلسلة بقى خدها لفوق وخدها لتحت. يعني إيه خدها لفوق ولتحت؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا رضعت من امرأة فلا يجوز لي أن أتزوج ابنتها ولا أتزوج ابنة ابنتها، برضو ما ينفعش، خلاص ده قولا واحدا. بيقول أنا أبو هارون من اليمن متزوج، جامعت امرأتي في رمضان الماضي في النهار، ما حكم علي غير الصيام؟ ماذا أفعل؟ أفتوني في سؤالي جزاكم الله خيرا. ما فعلته يستلزم عليك القضاء والكفارة، والقضاء أن تصوم يوما مكان ذلك اليوم الذي أنت فعلت فيه ذلك الأمر، والأمر الثاني تلزمك الكفارة، والكفارة إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. هذا هو الذي يلزمك أخي الكريم لوقوعك في هذا الأمر في نهار رمضان. توفي أبي اليوم، أود عمل زيارة لأمي في رمضان وتمكث للحج، ما حكم خروجها للحج؟ والله أصبحت أمك الآن، أصبح بارك الله فيك، يعني أصبحت أمك الآن في شهور العدة 14 و10 أيام كما قال الله، فينبغي عليها أن تلزم بيتها ولا تخرج. ولكن إذا إلا للضرورة يعني. ولكن إذا كان المكان الذي تجلس فيه هذه المرأة ليس بآمن وليس معها ذا محرم وأنت المحرم الوحيد لها وجلوسها عندك فيه أمان، فيجوز لها أن تسافر إليك لتجلس معك هذه الفترة، ولكن لا بد لها ألا تخرج إلى الحج إلا بعد أن ينقضي ما عليها من فترة العدة. لكن إذا حجت فإن حجها يكون صحيحا ولكنها تأثم. معانا الأستاذة مشاعر من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. نعم. لو سمحت بسأل، أنا كان عندي 7 أيام في رمضان الفائت. كان عندك إيه؟ 7 أيام فطرتها بالعذر الشرعي في رمضان الفائت. نعم. فلما جاء شوال صمت 5 أيام بنية 6 من شوال. في اليوم السادس جاني العذر ففطرت، ولما اغتسلت كان شوالي انقضى. فأنا قلت خلاص يعني اعتبرهم دين يعني. اعتبر أنا قديت يعني 5 أيام. وأصوم ثاني يومين أتم 7 أيام. فثاني جاتني إثنان كده إنه يمكن ما يجودش. صمت يومين وما عرفش يعني. طيب حاضر، أنا هرد على حضرتك في هذه المسألة. احنا عندنا القاعدة تقول أن النية لا بد أن تسبق بعلم، اشترطوا في النية أن تسبق بعلم. وصيام الفريضة، صيام الفريضة هذا فرض، والفرض يشترط له النية، لأن النية ركن فيه لحديث الرسول في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا يلزمك يا أخت مشاعر بارك الله في عمرك أنك أنت في الحقي في الوقت المتبقي أنك تصومين. تقولت أنت صمت يومين وهذه اليومين دول كانوا من الأيام اللي عليك، لكن 5 أيام التي صمتيها في شوال وهي 5 أيام من شهر شوال أيام البيض، فهذه 5 أيام من شوال اللي هي أنت صمتيها أيا كان بقى صمتيها في أي وقت في شوال ما عدا 13 14 و15، فهذه الأيام التي صمتيها من شوال لا تحتسب لك من الأيام التي عليك بالدين، لأنك نويت فيها صيام نافلة ولم تنوي فيها صيام فريضة. وعلى هذا أنت صمت يومان بعد ذلك يلزمك أن تكملي الأيام التي عليك الآن وفورا. أم سلمة من الجيزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. الله يجزاك عنا خير يا رب. اللهم أمين، جزاك الله خير. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك، يعني أنا انفصلت عن زوجي وتقدم لي شخص آخر يعني، فعدتي انتهت بس لسه ورق الطلاق ما خلصش، هل ينفع أن هو يتم الخطبة مؤقتا لحد ما يطلع الورق يعني وبعد كده يتم العقد؟ الورق ده يطلع منين؟ من المحكمة. وقدامه قد ايه بقى ويطلع؟ قدامه تقريبا 3 شهور لغايه ما يطلع، بس انا يعني زوجي طلقني شفهيا وخلصت العده. هو طلقك كده قال لك انت طالق على طول؟ وخلصت عدتي. امال ايه الورق في المحكمه ليه بقى؟ الورق علشان خاطر هو اجراءات ان انا يبقى معايا ورقه طلاق مسجله عشان لو حبيت اتجوز تاني بتجوز بيها. لا انت طلقتي عند مأذون ولا طلقتي كده؟ لا هو طلقني ببقه كده. ببقه ورحت انت رفعتي قضيه طلاق؟ زي حاجه زي كده. لا مش حاجه زي كده، فرق. لو اتطلقتي عند المأذون ورحتي وكتب القسيمه وخلص وبعدين اتعطلت في المحكمه ولا راحت ولا ضاعت، ده حكم. انما لو انت رحت للقاضي عشان القاضي هو اللي يطلقك، فهذا الحكم يستلزم انك انت لابد ان تنتظري حتى ينقضي الحكم من المحكمه. شاهد بس لازم ان انا استخرج ورق الطلاق من المحكمه. ما دي قضيه انت رفعها، قضيه يا اختي الكريمه، ده مش طلاق صريح. انت ما رحتيش عند المأذون واتطلقتي عنده. انت ممكن تروح عند المأذون وتطلعي على الابراء، خلاص انتهت القصه. اصل هو مش مصري حضرتك، ما فيش عند مأذون. امال في ايه يعني؟ هو ما ينفعش عند مأذون، هو رمى عليا يمين الطلاق. وانا هنا بقول في المحكمه ان انا اترمى عليا يمين الطلاق وبسجل بس ان انا اطلع ورق الطلاق. طب هو اقر في المحكمه انه طلقها؟ اقر كده. طيب انا اعتقد يا ام سلمى بارك الله فيك لابد ان تنتظري حتى يخرج هذا الورق الطلاق من المحكمه عشان يكون الزواج في هذه المساله صحيحا، لاني السؤال يعني كان المفروض يجي للراجل ويطلقك اذا امكن ذلك, او انه يبعت لك حد او يوكل حد في طلاقك, كان ممكن يبقى الموضوع اسهل من كده. وعلى هذا انا اقول لك لا استنى. انا حقيقه كل مره اجي اقول الاسئله بتاعه الاس ام اس انا ما اقدرش اوصلها. يمكنكم اكمل؟ طيب الاستاذ حمدي كان بيقول ان احنا نقفل, وبعدين قال طب نديك خمس دقايق ولا حاجه. فجزا الله خير يعني, ربنا سبحانه وتعالى تقبل منه. ام علا بتقول رمضان الماضي كنت حامل والان هي مرضعه ومعاها طفله 4 شهور ولم اقضي ولو قضيت بعد رمضان السنه دي, فهل علي اثم؟ والله انا شايف ان انت تطعمي الان قبل ان يدخل عليك رمضان هذا, تطعمي قدر الايام التي افطرتها في رمضان الذي مضى, وهذا اولى لك. وان شئت بعد ذلك اردت ان تقضيه صياما فاقضيه, والله تعالى اعلى واعلم. أنا كنت حامل في رمضان الماضي والدكتور منعني من الصوم, وبعد رمضان ولدت توأم وبرضع وما استطعش أن أنا أصوم. طيب حاضر, ما أفطرتي للآن ماذا أفعل؟ طيب أنت حضرتك مدام صمتي, الدكتور منعني من الصوم وبعد رمضان ولدي التوأم وبترضع, خلاص عليك أن تطعمي قدر الأيام التي أنت صمتيها. أنا كنت في عمرة رمضان وضاعت بعض الأشياء, وكنت في عمرة مولد النبي الشريف ضاعت بعض الأشياء, والشركة بعتت لها شيك بأكثر من حقها مرتين أو ثلاثة. طبعا هناك اتفاق ما بين الشركات على المبلغ. إذا أنت قلتي أن حددت أن اللي ضاع منك أكثر من اللي ضاع من الحقيقي فأنت تأثمي على ذلك. أما إذا قلت أن هناك شنطة ضاعت أيا كانت هذه الشنطة وجاء هذا التعويض, فهذا التعويض موجود ومتفق عليه بين الشركات في هذا الأمر فلا بأس فيه. لكن لو أنت بلغتي أن اللي ضاع منك 5 شنط وهي شنطة واحدة فهذا لا يجوز. شنطة واحدة وقلت فيها حاجات ثمينة تقدر بمبلغ وقدره كذا فأعطوك هذا الكلام, يبقى كده لا يجوز أنك تاخديه. إنما أنت قلت شنطة وخلاص, أو قدرتها بما يرضي الله, 1000 جنيه 2000 ب1000 ريال ب2000, وقلت بما يرضي الله سبحانه وتعالى, ثم جاءك أكثر من هذا يجوز لك أن تأخذيه. بتقول أرجو توصيل سؤالي للشيخ الأهمية, زوجها لا تحرمي عليها وتكوني طالق إذا جبت سيرة أمي بخير أو بشر, فماذا لو نسيت؟ والله أنا شايف أن الأسئلة بتاعتكم يعني لا تحرم عليها وتكوني طالق, يعني الاثنين, يعني تبقى طالق وتحرم عليها, يعني حاجتين, يعني بوظ الدنيا كلها في هذا الكلام. لو جابت سيرة أمه بخير ولا سيرة أمه بشر, لا احنا نرجع لنيته وهنشوف يقصد ايه, والحكاية ديك عايزة بقى لجنة فتوى عشان تجاوبها. على العموم انتهى وقت حلقتنا, وأسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية, وأعيد فأجدد أن يرحم الله سبحانه وتعالى المتوفين الذين توفوا, الشيخ ربيع العبادي والحاج سعيد والأخت زوجة الأخ الذي اتصل بالأستاذ علم, وأسأل أن يرحمهم رحمة واسعة. وكذا أهني عودة شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني بعودته إلى القاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على كل خير. أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.